الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت. التقويم للدرس 21. السؤال الأول علل ما يأتي. اهتمام الإسلام بتربية الفرد. لا يصلح المجتمع إلا بصلاح الفرد. المسلم الحق قوي عزيز شجاع. السؤال الثاني، اذكر آية من كتاب الله تدل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، اكتب حديثين تبين فضل ومكانة الصحابة رضي الله عنهم. السؤال الرابع، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ارجع إلى المعجم المفهرس وعين رقم الآية الكريمة واسم السورة. اقرأ في كتاب صفوة التفاسير للصابوني لمعرفة تفسير الآية الكريمة. اكتب ملخصا عن تفسير الآية الكريمة وما استفدت منها. السؤال الخامس، اكمل الفراغات بما يناسبها. اعتبر الإسلام المرأة نصف الرجل وذلك فراغ. لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في فراغ. اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة حتى في فراغ. الدرس 22، آثار تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته. وجد الإنسان في هذه الحياة ومعه غيره من أبناء جنسه، وكل واحد يؤدي رسالته في الموقع الذي يعمل فيه ويقوم بواجبه في المجال الذي هيئ له، وكل فرد في المجتمع يضيف إلى مجتمعه جديدا ويسهم بما يستطيع في رقيه وتقدمه. ولا يمكن لإنسان أن يعيش وحده منعزلا عن الناس بحيث يستغني عن خدمات الآخرين، وهذا مستحيل، لأنه لا يوجد إنسان قد أوتي جميع الإمكانات وتوفرت عنده جميع المواهب، ولابد له يوما من الأيام أن يحتاج إلى غيره وإلى من يخدمه في أمر ما، ولا يمكن أن تكون الحياة وجدت له وحده دون غيره، ويعمل على أن يحيا، وإن هلك سائر الناس، وإن يسعد وإن شقي من عداه. إن هذا الإنسان الذي يتصف بهذه الصفات لا يحب إلا ذاته، يقال له إنسان أناني لا يعنيه في تحقيق مآربه الذاتية أن يضار غيره أو يضار في ماله أو في وطنه أو حياته، ولا يعترف بأنه يشاركه في حياته ويقاسمه الوجود الإنساني. والإسلام لا يرضى عن هذه النزعات الفردية لأنها أنانية، لأن ذلك يشكل سلوكا منافيا لما يدعو إليه الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، رواه مسلم. فالإسلام حينما أودب الصلاة جعل ثواب أدائها في جماعة أفضل من أدائها على انفراد، وأودب أن تكون صلاة الجمعة في جماعة، وذلك لكي يعود المسلم على لقاء الناس والاجتماع بهم ومعرفة مشاكلهم والمشاركة في حلها. وخير الناس من يألف ويؤلف. وحينما أوجب الإسلام الزكاة حقا معلوما للسائل والمحروم، جعل الهدف من أدائها فضلا عن تطهير المال وتزكيته إيقاظ مشاعر الخير في النفوس وتحريك قيم التعاطف والتآخي بين الناس وتأكيد المساواة والتعاون والمحبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى النزعة الجماعية وينفر من النزعة الفردية حتى يتخلص منها الناس، فيقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. والرسالة السماوية في جملتها وجوهرها رسالة إنسانية، وهي رسالة اجتماعية تدعو لتحقيق الخصائص الإنسانية من التضامن والتعاون والعدل والرحمة والمشاركة في الخير والمشاركة في دفع الضرر. ولهذا فهي تحارب الفردية والأنانية في أي صورة من صورها، لأنها تناقض تعاليم الإسلام، والمسلمون في مختلف أوطانهم مطالبون بأن يحسوا بإحساس كل مسلم في أي بقعة من الأرض، وأن يسارعوا إلى نصرته إذا ما اعتدى عليه باغ معتد عدو للدين، كما جرى لنا نحن في الكويت. ولا يقبل الله من مسلم يرى إخوته المؤمنين يكافحون أعداء الله بأنفسهم وأموالهم ثم يقف موقفا سلبيا، وكأنه يقول: نفسي نفسي، ولسان حاله يقول: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. وإن القرآن الكريم وهو يخاطب الأمة الإسلامية كلها بقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يدعوهم إلى تحقيق الوحدة والجماعة وتحقيق معنى التعاون والإخاء. والمسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى تطبيق هذه التوجيهات عمليا في حياتهم، حتى يردعوا العدوان ويحافظوا على كيانهم وهم في صف واحد كأنهم بنيان مرصوص. التقويم. السؤال الأول: دور المسلم في الحياة مرتبط بالشريعة الإسلامية التي تدعوه إلى العمل والتضحية والإيثار. ناقش هذه العبارة في ضوء فهمك للدرس. السؤال الثاني: علل ما يأتي. الإسلام يحارب الفردية والأنانية، المسلم يشارك غيره في بناء مجتمعه، كان صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة. السؤال الثالث: اذكر موقفا في تاريخ الإسلام يدل على تضحية الصحابة وإيثارهم واكتبه في كراستك. السؤال الرابع: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. إلى ماذا يدعو هذا الحديث الشريف؟ ما علاقة الحديث بدرسنا السابق؟ السؤال الخامس: قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ارجع إلى كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لتعرف رقم الآية واسم السورة وانقل الآية بأكملها في كراستك. ابحث تفسير الآية الكريمة في كتاب التفسير الواضح. لخص تفسير الآية في سطرين في كراستك. الدرس 23: الصحابة خير الطلائع في الدعوة والنصرة. كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل العدالة الحقة التي يتغنى بها الناس وتداعب أحلامهم في كل العصور، فلم يكن بينه وبينهم حجاب يمنعه عنهم أو يمنعهم عنه، فهو يخالطهم في المسجد والسوق والمنزل والسفر والحضر، وهم حريصون على لقائه وصحبته وملازمته والاقتباس منه والاهتداء بهديه والتأسي بسيرته. وبلغ تنافسهم في ذلك إلى أنهم كانوا يتناوبون في ملازمة مجلسه. فعن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكان الصحابة حريصين على العلم والمعرفة، وحيثما حدث لأحدهم من الآخر ما لا يعرف أسرع في السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع المسافات الطويلة ليستفتيه لأنهم يعرفون قيمة العلم ومكانته. ولم يكن الصحابة جميعا على درجة واحدة من العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله لتفاوت أحوالهم وظروف حياتهم وأماكن إقامتهم. ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا للتعليم يجلس فيه، بل كانت حياته كلها منارة للعلم، وكان يتخولهم بالموعظة من وقت لآخر، فضلا عن أيام الجمع والعيدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في كل يوم كراهة السآمة علينا. متفق عليه. وكان من الطبيعي أن يكون أكثر الصحابة علما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقوا إلى الإسلام كالخلفاء الراشدين، ومن كان أكثر ملازمة له من الصحابة مثل العبادلة. وكذلك كانت للمرأة دور كبير في تلقي العلم ونشره، وخاصة فيما يتعلق بأمورها وما يختص بها من شؤونها. فكان الرجال يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، وتارة يرسل أحدهم امرأته لتسأل زوجاته لعلمهن بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم العائلية. وقد يسأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمورهن بشأن، فإذا كان هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي أمر إحدى زوجاته أن تفهمها إياه. كما جاء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى تطهر المرأة من الحيض، فقال لها: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. فقالت: يا رسول الله، كيف أتوضأ بها؟ فأعاد كلامه السابق فلم تفهم، فأشار إلى عائشة رضي الله عنها أن تفهمها ما يريد، فأفهمتها المراد، وهو أن تأخذ قطعة من قطن نظيف فتضعها مكان الدم، فإن خرجت بيضاء كان ذلك علامة طهورها. وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها وهو من قلوب أصحابه يؤثرونه على أنفسهم ويحبونه أشد من حبهم لأنفسهم وأولادهم. وكان الواحد منهم ينتهي من عمله اليومي فلا يهدأ له بال إلا إذا سارع إلى المسجد وجلس في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسعد بإشراقه ويسعد وينعم بما يسمع منه من هدي ونور. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أثناء الجهاد والمعارك التي كانت تنشب بينهم وبين المشركين، كان المسلمون يقاتلون الأعداء بهمم الأبطال وعزائم الرجال، حفاظا على عقيدتهم ومبادئهم وحفاظا على قائدهم صلى الله عليه وسلم. ونسمع صحابية جليلة وهي أم خلاد، كانت تشترك في غزوة أحد مع رسول الله، واستشهد زوجها وولداها وأخوها، فلما أخبروها ذلك قالت: وكيف رسول الله؟ فقالوا: رسول الله بخير. فقالت: كل مصيبة بعده جلل، أي هينة. هذا الحب والتضحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذروته، وهذه المكانة التي تمتلئ بها قلوب الصحابة كيف يواجهون معها نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إننا نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع بهذا النبأ رفض تصديقه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي وإن رسول الله ما مات. وأقبل أبو بكر واستيقن الخبر في إيمان الصادقين الصابرين، استسلم لقضاء الله ولم يشأ أن يترك نفسه تنهزم أمام هول هذه المصيبة فتصاب الجماعة كلها بتمزق، والأعداء من اليهود والمشركين وغيرهم يتربصون بهم الدوائر. فخرج على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الدرس الرابع والعشرون: تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للأفراد. مما يروى في تاريخ المسلمين الصالحين أن رجلا تقدم به العمر واشتعل رأسه شيبا، كانت بيده فسيلة من نخل، وهو يجهد نفسه في زرعها فيحرث الأرض ويتعهدها بالسقي والرعاية. فمر عليه رجل وراء المشهد فعجب لصنيعه وقال له: لماذا تجهد نفسك وأنت لن تدرك ثمرة هذا الزرع؟ فأجاب الرجل الصالح الحكيم الذي يعي مسؤولية الحياة، أجابه بالأمل الباسم قائلا: لقد زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. إنه بهذا القول يعطي للحياة قيمتها وتطورها، فكل إنسان مطالب بأن يضيف إلى مجتمعه جديدا لتنمو الحياة وترتقي، ومطالب بأن يبعد عن نفسه الكسل والتواكل، لأن الحياة حركة، والذي يفقد الحركة لا يكون في عداد الأحياء. والعمل الجاد هو الذي يعطي للإنسان قيمته، بل هو المعيار الوحيد للتقدم والرقي. والعمل الإنساني الخلاق هو الوسيلة الوحيدة أمام المجتمع لكي يحقق أهدافه. ولأهمية العمل في الإسلام ورد ذكره في كتاب الله تعالى أكثر من 300 مرة، كلها تتحدث عن العمل، لأنه شرف وعبادة. والأنبياء والمرسلين وهم حملة الرسالات السماوية، فكان كل نبي منهم صاحب صنعه، فكان سيدهم صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ويعمل بالتجارة، لأنه يرى أن السعي والعمل شرف وواجب. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإتقان العمل عبادة، لأنه سبب في حب الله ومرضاته. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لأن الإنسان لا يكتسب قيمته من مال أو جاه أو نسب، ولكن يكتسب قيمته من إتقانه وإخلاصه في عمله الذي يؤديه، ومن إنجازاته التي يحققها لمجتمعه. وتتوالى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى احترام العمل والسعي إليه، فيقول: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ويقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. وكم كان سروره عظيما حينما وجد يد أحد الصحابة قد ورمت من عناء العمل، فشد عليها في حفاوة بالغة وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. لأن الإسلام عقيدة وعبادة وعمل دائب لتعمير الحياة وطريق للآخرة. فالمؤمن يصلي بسم الله، ويعمل في حقله أو في مصنعه بسم الله، ويحمل سلاحه ويجاهد العدو بسم الله، ويمشي في مناكب الأرض ويسعى في جنباتها ليستفيد من خيراتها ويشكر ربه على نعمته. والعابد لربه لا ينعزل عن دنياه، وكذلك العامل المجتهد في عمله لا ينفصل عن دينه وربه. وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه التطبيق العملي لتعاليم الإسلام. يعمل في النهار ويقود الجيوش ويعبد الله حتى تتورم قدماه، ويجلس مع أصحابه ويعلمهم ويأكل معهم ويمازحهم، وكذلك لا ينسى أهله، فيكون في خدمتهم. وبذلك يؤكد للناس بأن الدين هو الحياة، وأن الحياة حركة ونشاط وعمل. التقويم. السؤال الأول: أجب عما يأتي. ألف: ما مفهوم العبادة في الإسلام؟ باء: ما معيار التقدم والرقي في الإسلام؟ السؤال الثاني: قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ألف: ارجع إلى المعجم المفهرس مستخرجا رقم الآية واسم السورة. باء: ابحث في أحد كتب التفسير المشهورة لتعرف تفسير الآية. جيم: لخص معنى الآية في ثلاثة أسطر واكتبه في كراستك. دال: هذه الآية الكريمة تدعو إلى العمل، وجاءت كلمة قوة نكرة، فعلامة تدل. السؤال الثالث: أكمل الجملة التالية بما يناسبها. إن الإنسان لا يكتسب قيمته من فراغ أو فراغ أو فراغ. يكتسب الإنسان قيمته من فراغ وفراغ. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين لأنه فراغ. السؤال الرابع: ما واجب الشباب تجاه دينهم ومجتمعهم في الوقت الحاضر؟ السؤال الخامس: ما رأيك بالشباب الذين يضيعون أوقاتهم ولا يهتمون بمستقبلهم؟ السؤال السادس: ما موقف الإسلام من الحضارات المختلفة؟ الدرس الخامس والعشرون: الرسول صلى الله عليه وسلم خير المربين. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للإفراد والمجتمع تربية مثالية في شمولها. جاء الإسلام من بين أهدافه تربية جيل من البشر وتربية أمة من الأمم لتحمل هذا الدين إلى البشرية كلها، تربية توافق الفطرة البشرية وتتواءم مع النفس الإنسانية ولا تحيد عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وجاء القرآن الكريم يربي المسلم خليفة الله في أرضه تربية متكاملة روحا وعقلا وجسدا، وتربية خلق وسلوك، آخذا بيده حتى يرفعه في النهاية ليكون إنسانا صالحا نافعا يستحق التكريم، وليضع فيه طاقة كونية فعالة تهيمن على الكون وتسخره له لتحقيق الخلافة في الأرض ويقيم العدل فيها، ويجعل من الفرد في النهاية قوة عزيزة أبية لا تذل ولا تضعف ولا تهن ولا تدبن، بل تواجه الأحداث والمصائب في إيمان وثقة بعون الله تعالى له، وهو مطمئن إلى نصر الله العزيز القدير. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع لمساته على جيل الصحابة رضوان الله عليهم ونجح في تربيتهم حتى أصبح جيل الصحابة خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. وقد ربى أصحابه على الاستجابة الفورية إلى أمر الله تبارك وتعالى بالحسنى والقدوة الصالحة رجالا ونساء في الرجوع عن الهوى، هوى النفس، إلى حكم الله والطاعة المطلقة له سبحانه وتعالى بلا تراخ أو فتور. فكانت المرأة في الجاهلية وقبل الإسلام تمر بين الرجال كاشفة شعرها وصدرها لا يواريه شيء، وكانت تفعل ذلك لأن قانون المجتمع لا يحرمه والعرف لا يمنعه، حتى جاء الإسلام ونزل قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نزلت هذه الآية لتطهير المجتمع وتربية الأمة على الشرف والفضيلة وتربية المسلمات على الحشمة والوقار، وكانت الاستجابة سريعة من نساء المؤمنين. فتقول عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل، لما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون ما أنزل الله إليهن، ويتلو الرجل على زوجته وبناته وأخته وعلى ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرجل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله تعالى في كتابه، فأصبحت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ولقد كانت كلمة القرآن وتوجيهات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المنهج اليومي الذي يتلقاه المسلمون ليعملوا به فورا، لا يتخلف أحد ولا يتبطأ إنسان، بل يتسابقون جميعا إلى ذلك ويتلقونه كما يتلقى الجندي في ميدانه أمر القائد فيعيه ويفهمه ويقوم مبادرا إلى التنفيذ. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: بينما أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل حتى مالت رؤوسهم من الخمر، إذ سمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال أنس رضي الله عنه: فما دخل علينا داخل ولا خرج خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سلمة ثم خرجنا إلى المسجد. أخرجه ابن جرير. وهكذا كانت استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صدق إيمانهم وإخلاصهم وحسن تربيتهم وفهمهم لدينهم وعقيدتهم وتطبيقهم لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التقويم. السؤال الأول: الرسول صلى الله عليه وسلم ربى جيل الصحابة خير تربية، ناقش هذه العبارة في ضوء دراستك لسيرته صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة المناسبة فيما يأتي. الصحابة معصومون من الخطأ لأنهم تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة خير البشر بعد الأنبياء والرسل. ليس للمرأة من جيل الصحابة دور في نصرة الإسلام. السؤال الثالث: علل ما يأتي. مدح القرآن الكريم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم. مشاركة المرأة في المعارك الإسلامية. بناء المسجد في بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. السؤال الرابع: قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الآية. ألف: ارجع إلى المعجم المفهرس لتحدد رقم الآية واسم السورة. باء: أكمل الآية إلى آخرها في كراستك ثم احفظها. جيم: ارجع إلى كتاب أيسر التفسير لمعرفة تفسيرها. دال: اكتب ملخصا للآية الكريمة في كراستك. السؤال الخامس: اذكر حديثا شريفا يدل على مكانة الصحابة وفضلهم. السؤال السادس: بين خطوات تحريم الخمر في الإسلام وموقف الصحابة منه وعلى ما يدل ذلك.